إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ما زلنا في وقفات مع سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحن اليوم مع هذه الصفات الأربع، ومع الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، آمنوا عن علم وصدق ويقين وطمأنينة، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه لا بد للمسلم أن يعلم أربع مسائل: العلم والعمل والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. واستدل على ذلك بهذه السورة العظيمة، سورة العصر، التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفت. عباد الله، الإيمان الحق هو الذي يبنى على علم ويقين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك عقد الإمام البخاري بابا قال فيه: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم هو الأساس، فإيمان لم يبنى على علم فإن صاحبه عرضة للمهالك، عرضة لنزغات الشيطان، عرضة للشبهات، عرضة للقول على الله بغير حق. وما ظهور الأحزاب المعاصرة والقديمة ابتداء من الخوارج إلى الجهمية والمعتزلة إلى الباطنية والأشعرية إلى الصوفية والمتصوفة إلى جماعات هذا العصر من جماعات الإخوان المفلسين إلى التبليغيين إلى الجهاديين المسمين بجماعة الجهاد السلفية، وبينهم وبين السلفية كما بين الشمس واللمس، وكذلك السنورية وسائر الجماعات المنحرفة عن الجادة، والتي ربما اشتركت في مناوأة أهل السنة والجماعة ومنابذتهم بسبب العلم، بسبب الجهل بحقيقة الدين، بسبب عدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالعلم يا عبد الله يفرق به المسلم بين الحق والباطل، وبين الغث والسمين، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين الطريق المستقيم من الطريق المعوج، لأنه نور يضيء للمسلم طريقه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طالب العلم ينال أمرين عظيمين وأمورا أخرى سنستكملها بالدرس القادم إن شاء الله، لكن أنبه هذا اليوم على هذين الأمرين العظيمين. الأمر الأول أن طالب العلم يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، لا يعمل إلا على هدي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتجده يمشي على بينة، على برهان، على حجة من الله عز وجل، لا يتبع الأهواء ولا يسير خلف الأدواء، لا يسير خلف الجماعات الضائعة التي شذت عن منهج أهل السنة والجماعة، بل يسير على طريق واضح أوضح من الشمس في رائعة النهار أو في رابعة النهار. فهو يعبد الله على حق، خلاف من الذين يعبدون الله على حرف، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهو لا يعمل إلا بدليل، ولا يقول إلا بدليل، ولا يأمر إلا بدليل، ولا ينهى إلا بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يناله من يطلب العلم ويختص به أن له أجر عمله الذي عمله، كما أن له مثل أجور كل من استفاد من العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأنت يا عبد الله إذا علمت الناس سنة أو واجبا أو فرضا أو مستحبا أو حذرته من محرم أو من مكروه، ثم هذا الشخص الذي علمته علم عشرة، والعشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، والألف علموا عشرة آلاف، والعشرة علموا مليون، فلك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث جرير ابن عبد الله المجري: من سن في الإسلام سنة فله أجرها ومثل أجرها، يعني وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فعلينا أن نعنى بالعلم وأن نعكف عليه وأن نجتهد في طلبه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فعلينا أن نعنى بالعلم، فإنه طريق السلامة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل رب زدني علما. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله، عليك بالعلم، فإنه طريق الجنة وطريق النجاة وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. العلم يا عبد الله ضياء لك تستضيء به في دياجير الظلمات، يتبين لك الحق من الباطل، تعبد الله على بصيرة، يضاعف لك الأجر، تسلم من الفتن، تسلم من الشبهات التي يلقيها كثير من أهل الظلمات، لا سيما من يصطادون في الماء العكر من أصحاب الجماعات الضالة المنحرفة عن الجادة. فعلينا بالعلم، وألا نقف عند حد فيه. وقد قال المثل أو الحكمة: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد جهل فقد جهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعيذنا من شر أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وأصلح إمامنا وولي أمرنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أعلي به كلمتك، وانصر به دينك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل البدع والشر والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عدو السنة. اللهم أعدهم سالمين غانمين غانمين منصورين مظفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم، ووفقهم لما تحبه وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.